حصريا على موقع djkimo.com. طلع الغلط فيي صح الأناني، نفس اللي عكتافي طلع كان ينزل فيه، حتى العشر كذبي والحب طلع لعبي، بس انه عزة نفسي تهون عرقابكم صابي. ضلك عظيم ممنوع تاخد شي، والما بده اياك انسي من حياتك مشي بيجي بيغيره، نفس الشخص عطيته عمري ما عمره خص، هلا حاجة بكفي فرص دور على غيره. ضلك عظيم ممنوع تاخد شي، حياتك مشي بيجي بيغيرون، نفس الشخص طيط عمري ما عمره خص، هلا حاجة كفي فرص دور على غيرون. يمكن هاي جزاتي غلط اختياراتي، ما كفى انه سرق عمري صار بدو حياتي، لما كنت صاحي شو كتمت عجراحي، طير اللي بحضاني ربي نفسه كسر جناحي. ضلك عطي ممنوع تاخد شي، والما بده اياك انسي من حياتك مشي بيجي بيغيره، نفس الشخص عطيته عمري ما عمره خص، هلا حاجة كفي فرص دور على غيره. ضلك عطي ممنوع تاخد شي، من حياتك مشي بيجي ميغيره، نفس الشخص طيته عمري ما عمره خص، هلا حاجة بكفي فرص دور على غيره. حصريا على موقع djkimo.com. من حياتك مشي.